الحمد لله الكبير المتعال ذي الجلال والكمال المتفرد بالعظمة والكبرياء والجلال المتوحد بالأسماء الحسنى والصفات العلى والعطاء والنوال المتنزه عن الأشباه والأنداد والنظراء والأمثال. أحمده سبحانه على نعمه الكثار وعطائه المدرار وآلائه الواسعة الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى واذكروا نعمته عليكم بهذا الدين القويم والصراط المستقيم والاتباع للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، واحمدوه سبحانه أن جعل لكم هذا العيد العظيم والموسم الكريم الذي يمتاز بنوره وضيائه ويختص بخيراته وبركاته. إنه عباد الله عيد الإفطار، عيد الفرح والاستبشار، عيد الخير والفضل والعطاء المدرار. عباد الله، إنه عيد عظيم يفرح فيه المؤمنون، تمتلئ فيه قلوبهم فرحا وسرورا، وتتلألأ فيه نفوسهم ضياء ونورا. إنه عيد الإيمان والبر والإحسان، عيد التسبيح والتهليل والتكبير للرحمن. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. في هذا اليوم العظيم المبارك تتوافد جموع المصلين في أقطار الأرض إلى المساجد والمصليات، شعارهم التكبير وغايتهم حمد الله عز وجل والثناء عليه. من تبارك وتعالى عليهم بالصيام والقيام والطاعة وأمرهم بذلك فامتثلوا أمره وصبروا. ثم إنه عز وجل في هذا اليوم الأغر الكريم أباح لهم الفطر فحمدوا ربهم وشكروا، خرجوا إلى المصليات ليكبروا الله وليحمدوا الله وليثنوا على الله عز وجل خيرا، وهم مؤملين فضل الله، طامعين في ثواب الله، يرجون رحمته ويخافون عذابه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن لكل أمة من الأمم أعيادا مختصة بهم تتناسب مع مذاهبهم المحرفة وعقائدهم الباطلة وأديانهم المبدلة ونزواتهم البهيمية، ويبقى للمؤمنين عيدهم متلألئا بصفاء الإيمان ونقاء العقيدة وسناء التوحيد وحسن الإقبال على الله وكمال الطاعة لله عز وجل. شرع لهم في عيدهم مظاهر مباركة، منها الاجتماع والألفة والتحاب في الله، والاجتماع لهذه الصلاة ولسماع هذه الخطبة الجامعة ولتحصيل الخير ولذكر الله عز وجل وللثناء عليه سبحانه وتعالى. فما أجمل هذا العيد، وما أحسن كماله، وما أروع بهاءه وحسنه وجماله. فشتان عباد الله بين هذا الجمال والكمال، وبين ما يكون في أعياد أولئك من فسق وفجور ورقص وخمور وبعد وضلال شتان بين هذين العيدين. فلتقر أعين المؤمنين وليهنأوا بهذا العيد السعيد، عيد الإيمان، عيد الإحسان، عيد الطاعة للرحمن تبارك وتعالى، عيد يذكرهم بربهم ومولاهم ويرشدهم إلى خير دينهم ودنياهم، عيد إيمان وبر وطاعة، وليس عيد فسق وعصيان وإضاعة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، تذكروا في هذا اليوم المبارك وفي كل يوم أن أعظم الغايات وأجل المطالب وأعظم الهبات هو الإيمان بالله عز وجل، فإن الإيمان أعظم عطية وأجل هبة وأكرم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. عباد الله، إن الإيمان شجرة مباركة لها أصول عظيمة وفروع يانعة وثمار نضيدة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها بكل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إن هذه الشجرة المباركة لها أصول ثابتة بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور عندما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وللإيمان أعمال مباركة وطاعات عديدة تكمل الإيمان وتنميه وتقويه وتزيد في جماله وحسنه وبهائه، وهي جزء منه وداخلة في مسماه. ومن أعظم أعمال الإيمان مباني الإسلام الخمسة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حيث قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مجيء وفد عبد قيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: وآمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: وما الإيمان بالله؟ قال: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. عباد الله، إن الإيمان شعب كثيرة وأجزاء عديدة وأعمال وفيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ومن الإيمان بالله عباد الله البعد عن المعاصي والمنكرات وهجر الفسوق والمحرمات. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع إليه الناس فيه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فهذه الأعمال عباد الله تنقص الإيمان وتضعفه وتوهيه. والواجب على أهل الإيمان المحافظة على الإيمان والسعي في تكميله وتنميته والبعد عن كل الأمور التي تنقصه وتضعفه، وأن يسأل الله عز وجل دائما وأبدا أن يزينهم بزينة الإيمان وأن يجعلهم هداة مهتدين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إنكم في هذه الحياة الدنيا في سير إلى الله عز وجل وفي سعي إليه، فاحرصوا رعاكم الله على ما يقربكم من الله عز وجل، واحذروا من المعوقات، واحذروا من المعوقات التي تعوق المؤمن في سيره وتقطع عليه طريقه في القرب من الله عز وجل، وهي ثلاثة معوقات عظيمة: الشرك بالله، والبدع بأنواعها، والمعاصي والذنوب. أما الشرك عباد الله فيتم التخلص منه بتجريد الإخلاص لله عز وجل، بأن يأتي المسلم بالعبادات جميعها والطاعات كلها خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. ويتم التخلص من البدع بملازمة السنة واقتداء هدي خير الأمة. ويتم التخلص من المعاصي بالحرص على البعد عنها وملازمة التوبة والإكثار من الاستغفار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، تذكروا باجتماعكم هذا وقوفكم بين يدي الله عز وجل عارية أجسامكم، شاخصة أبصاركم، ينظر الإنسان إلى أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر إلى أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وحينئذ يقول المفرط المضيع: يا ليتني قدمت لحياتي. فأعدوا لذلك اليوم عدته، واستعدوا له بالتقرب إلى الله والمسارعة في فعل الخيرات والمسابقة إلى كل أمر يبلغ إلى رضوان الله. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، وبارك لي ولكم في سنة نبيه الكريم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقى وأرشده إلى خير أمور دينه ودنيا. وتقوى الله جل وعلا العمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، والبعد عن معصية الله، والبعد عن معصية الله على نور من الله، خوفا من عقاب الله تبارك وتعالى. عباد الله، احمد الله عز وجل على عطاياه ونعمه، فإن عطاياه كثيرة ومننه لا تعد ولا تحصى. والله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلك الحمد ربنا فضلا ونعمة، لك الحمد على عطاياك الكثيرة ونعمك العديدة، ونسألك المزيد من فضلك يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، استوصوا بأبنائكم خيرا، وعليكم بالاجتهاد في تأديبهم ورعايتهم وحسن أخذهم إلى الخير وإبعادهم عن المنكرات وسفساف الأمور ورديء الأخلاق، فإنكم مسؤولون عنهم أمام الله، وكلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. عباد الله، ولا سيما أن الشباب في هذا الزمان يتعرضون إلى أمور كثيرة عبر القنوات الفضائية ووسائل الاتصال الحديثة، تستهدف غزو أفكارهم وخلخلة عقولهم ودك إيمانهم وصرفهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. وكثير من الشباب في غفلة عن هذا الكيد الذي يحاك له. ولهذا على كل شاب أن يتقي الله عز وجل، وأن يراقب الله في نفسه، وأن يتذكر أن الله عز وجل سائله عن مرحلة الشباب عندما يقف بين يدي الله جل وعلا. وإنا لنسأل الله أن يصلح شباب المسلمين، وأن يبصرهم بدينهم، وأن يردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. واستوصوا رعاكم الله بالنساء والبنات، فإنكم مسؤولون عنهن أمام الله جل وعلا. والمرأة إذا حافظت على نفسها وعلى شرفها وإيمانها سعدت في الحياة الدنيا، وساعدت في بناء مجتمع متماسك مترابط. وإذا تخلت عن مبادئ الإسلام وتعاليم هذا الدين ترحلت عنها الفضيلة، ووقعت في حمأة الرذيلة، وعرضت نفسها لصنوف من البلايا والرزايا والمحن في الدنيا والآخرة. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله جل وعلا، وأن تراقبه في نفسها، وأن تتذكر وقوفها بين يدي الله عز وجل. وقد حذر صلوات الله وسلامه عليه من فتنة النساء، وأخبر أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، أي جعلها غرضا له ليصرف الناس من خلالها إلى الشهوات والوقوع في المحرمات. ثم إن المرأة إذا خالطت الرجال وزاحمتهم في المنتديات العامة والتجمعات والأسواق أضرت بهم وأضرت بنفسها، فإن الاختلاط عباد الله أصل كل بلاء وفتنة وشر في القديم والحديث. والواجب على المرأة المسلمة أن تقر في بيتها، وأن لا يكون خروجها منه إلا للضرورة، وهي محتشمة بعيدة عن التزين والتطيب والتجمل للرجال الأجانب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها، قيل لها يوم القيامة: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. فهنيئا للمرأة المسلمة هذا الموعود الكريم وهذا الفضل العظيم. وإنا لنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح نساءنا وبناتنا، وأن يردهن إلى الحق ردا جميلا، وأن يوفقهن لكل خير، وأن يجنبهن الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله أكبر، الله أكبر،

اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وذرياتنا من النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وذرياتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظيمة العليا، وبأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما. أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسكنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.